ذكروا بالفروع الماضية في الحصة السالفة وغربلة القمح إلى الغلب. نجب تنقية وتصفية القمح والشعير وكل ما تخرج منه الزكاة، تندب تنقيته إذا كان ما خلطه يسيرا كأعواد العشب وراق العشب وما شابه ذلك مما يعد تافها، وأما ما خلطه وما يعبر عنه بالغلث والذي يخالط القمح فإن هذا الواجب هذا تجب إزالته، وتصفية القمح وسائر ما تخرج منه زكاة الفطر منه ده واجب. وتحدث الفقهاء في هذا الأمر عن حد، وهو أنه إذا كان هذا الذي خلطه دون الثلث فإن البعض يغتفر هذا الأمر، يقول بأن هذا مغتفر، ولكن الذي يجب أن يعول عليه في هذا الموضوع هو أن ما فرضت فيه الزكاة هو عين القمح وعين الشعير وعين الزبيب إلى آخره، هذا هو محل آداء هذه الشعيرة، ولذلك يجب أن تنقى هذه الأصناف مما علق بها قبل إخراج الزكاة منها، هذا هو الذي يعول عليه، لأن مخالطة هذه الأشياء لهذه الحبوب هذه الأصناف يؤثر في حقيقتها. نعم قد يغتفر ما يعد تافها كما هو معروف في الشريعة أن الشيء التافه يلغى فلا يعتد به، ولكن الذي ينبغي أن يفتى به هو وجوب التنقية التصفية، فإن بقي شيء يسير مما قد يعد بعض الأشياء التي لا تنفك مخالطة لهذه الحبوب فهذا قد يغتفر، قد مضى وجه القول في ذلك بناء على ما يقتضيه العرف. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثاني ودفعها لزوال فقر أو رق يومه. إذا كان الشخص فقيرا في أول يوم العيد في وقت وجوب زكاة الفطر فقضي عليه بعدم الوجوب، لأنه إذا دخل وقت الوجوب وصادف هذا الشخص فقيرا لا يملك شيئا معدما فإنه تسقط عنه زكاة الفطر فلا يخاطب بها، والأمر لا يقتضي التكرار. الأمر الأصل فيه أنه لا يقتضي التكرار، ثم إن الأمر بالشيء ليس أمرا بالقضاء وإنما القضاء بأمر جديد. كل هذه القواعد الأصولية قد تجلب في هذا المقام لتقرير هذا الفرع. رب قائل يقول سمعنا كثيرا على أن الأمر المقيد بالزمان، بعض العلماء قالوا بأنه إذا فات الزمان بقي الطلب، وهذا شيء سبقت دراسته، إذا فات الفعل ولم يفعل في الزمان الذي تقيد به بقي الطلب، وهذا المذهب منقول عن أبي بكر الرازي المعروف بالجصاص، ومن وافقه في ذلك من بعض الحنفية، بمعنى أنه إذا قال الشارع للصائم أدي زكاة الفطر يوم عيد الفطر يوم العيد فلم يؤديها وتركها، فإنه يبقى الطلب متعلقا به، والزمان ليس والزمان مروره لا يسقط الطلب. هذا مبحث تقدم ذكره، يمكن أن يجلب هنا وينظر فيما يثمره من فقه. والأمر أيضا لا يدل على التكرار كما هو رأي المحققين، إذا قال أد زكاة الفطر إخلاص لم يستطع أن يؤديها في وقت الوجوب، إذن فالقضاء لا بد أن يكون بأمر جديد. هذا الشخص لا يستطيع، فدخل وقت وجوب زكاة الفطر عليه ووجده هذا الظرف فقير لا يملك شيء، سقطت عنه الزكاة. لكن قبل أن تغرب شمس يوم العيد يسر الله له رزقا فصار به قادرا على إخراج الزكاة، زكاة الفطر يندب له الإخراج ولا يجب عليه، وإنما هذا الندب من جهة أنه قريب من زمن الوجوب أولا، ثانيا قد يكون في هذا الفرع مراعاة لقول من يقول بأن امتداد الوجوب ينتهي عند غروب شمس يوم العيد، إذن فقد استغنى في وقت الوجوب، لأنه بعضهم يقول بأن كما هو معروف في المذهب أن وقت وجوب زكاة الفطر يكون عند طلوع الفجر ويستمر إلى غروب الشمس، وهذا الشخص قد أدركه الغنى أو القدرة على العطاء على إعطاء الزكاة قبل غروب الشمس. إذا تفتنا إلى هذا القول من باب رعاية القول المخالف فإن هذا لا بد أن نعطيه شيئا من الاعتبار، والذي يظهر أنه يستحقه هو أن نقول بالندبية فقط وليس بالوجوب لضعف هذا القول. هذا ما يتعلق بمن أدركه الفقر وهو أدركه رمضان وهو فقير فسقط، وكذلك من أدركته العبودية وهو في يوم العيد ولكن قبل أن تغرب الشمس أدركته الحرية فحكمه كما سمعت. فرع الثالث وللإمام العدل، وندب دفعها للإمام العدل، والعدل هنا المراد به العدل في أخذها وفي قسمتها، يأخذها كما وردت فلا يأخذ من الناس أكثر مما عليهم ولا يأخذ منهم أقل مما وجب عليهم، هذا هو العدل، لأن العدل هو تنزيل حكم الشرع في محله في مثل هذه المواضيع، ويفرقها على أصحابها أيضا، يندب أن تدفع له، هل يجب أن تدفع له؟ ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء وسوى بين زكاة الفطر وزكاة الأموال، ورأى أن الكل في مرتبة واحدة من حيث الوجوب تسليمها لتسليمه للإمام العدل، ولكن ورد في السنة ما يدل على أن الناس كانوا يخرجون زكاة الفطر ويؤدونها ويفرقونها هم أنفسهم على الناس، وإذا كان هذا هو الحال فإن مرتبة الدفع للإمام هي مرتبة الندب فقط وليس الوجوب. نعم. الفرع الآخر وعدم زيادة، ولا يجوز الزيادة على مقدار زكاة الفطر، لا تجوز الزيادة عليها، ذاك أربعة أمدادين يجب الاقتصار على ذلك، لا يجوز أن يزاد عليها. وإذا زاد الشخص على هذا القدر مع ظنه أن هذا الذي زاده من زكاة الفطر فقد عصى أن الزيادة على الحدود الشرعية أمر محظور لا يجوز الإقدام عليه. لكن هل يجوز أن ينوي في الزيادة الصدقة؟ هذا أمر واسع، يمكن أن يتصدق مثلا بخمسة أمداد وأن ينوي في الخامس أنه صدقة وتبرع، إذا كان قد فصل في ذهنه بين زكاة الفطر وما هو للتبرع ونوى أن يكون ذاك لزكاة وذاك للتبرع فإن هذا سائغ. لكن من الأفضل أن يقع الفصل أيضا في الذات وليس في القصد، خاصة لمن يقتدى به، أن المقتدى به قد يظن الناس أن هذا الذي أتاه لأنه الأفضل في إخراج زكاة الفطر. على كل الأصل هو أن تخرج زكاة الفطر كما وردت، لأن المقادير كما هو معروف من تمام سر الشرائع كما نص على ذلك أهل النظر في المقادير والحدود والأعداد، وهؤلاء الذين نظروا في الشريعة ذكروا أن لهذه الأشياء أسرارا تتعلق بها. قد ذكر الغزالي فيما ذكر في كتبه أن هذه التركيبة التي عليها الشرائع إذا زيد عليها فإنها لا تؤتي ثمارها، وإذا نقص عنها فإنها لا تفيد. ويمثل لذلك بما يسمى بالمثلث، جدول المثلث الذي يسميه أهل هذا الشأن بمثلث الغزالي. هذا المثلث يستعملونه في كثير من الأشياء الروحانية كما يقولون، ولكنه لو زيد فيه شيء ونقص منه تعطرت فوائده ولا يمكن أن يؤثر، حتى إن الأرقام التي توضع فيه يجب أن تكون أيضا معينة، ويجب أن تكون هي نفسها الموضوع فيه. وانظروا في هذا المنقذ من الضلال الغزالي، قد ذكر هذا الأمر في هذا الكتاب وذكره في كتب أخرى. وأطال كثير من أهل من يسمونهم بأرباب الأحوال الكلام في هذا الموضوع، تحدثوا عن أسرار الركعة الثلاث في المغرب والأربع في غيرها وركعة في المسجد في صلاة الصبح، وأطالوا الكلام في ذلك. وعلى كل فإن كل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار، كل ما أوجده سبحانه من الشرائع والشعائر والمخلوقات والموجودات والأنظمة والسنن لا تقبل الزيادة ولا النقصان، فإذا زيد فيها فسدت وإذا نقص منها فسدت، كالجسم وما يحمله من الخصائص والمقومات، إذا زيد في الجسم شيء هلك وإن نقص منه هلك، كذلك العبادات. ولذلك السعي الآن لأن يؤتى بالعبادة على وجهها، الغرض منه طلب السر الذي في ذلك التحديد. فالمسألة ليست فقط مسألة مقاصد ومنافع، بل لها أمور وأمور أخرى من ورائها تقصد وتستفاد. وعليه فأربعة أمداد تبقى أربعة أمداد من غير زيد ولا نقص عليها. وإذا أردت أن تتصدق وتتبرع فلك ذلك خارج المحدد بالشرع، دائما هذا الأمر لا يجب أن تغفل عنه. في الوضوء وفي سائر العبادات يجب الالتزام بالوارد، هذه الأشياء التي تزاد في الحقيقة تضر ولا تنفع. إذن فلا يجوز الزيادة على هذه الأمداد الأربعة. وقد فسرنا فيما سبق حقيقة هذه الأمداد التي عبر عنها المصنف بالحفنات. الفرع الآخر وإخراج المسافر. نجب للمسافر أن يخرج عن نفسه إذا كان مسافرا، إذا خرج من بلده يخرج عن نفسه على وجه الندب. ذاكر مصب هذا الندب هو إذا كان من عادتهم أنهم يخرجون الزكاة عنه، من عادتهم أنه إذا خرج منهم فرض أهل داره يخرجون الزكاة عنه، أو أوصاهم حين أراد أن ينصرف. فإذا أوصاهم أو كان من عادتهم أن يخرجوا عنه فإنه يندب لن يخرجها عن نفسه. أما إذا كان ليس من عادتهم أن يخرجوا عنه ولم يوصي فالواجب عليه أن يخرجها. قد سبق رسلنا إلى خصوصية هذا الزمان الذي يمكن للفرد أن يعلم فيه حقيقة هذا الأمر، هل أخرجت له الزكاة الفطرية أو لم تخرج. هذه مسألة بينة. ويجوز له أيضا أن يخرجها عن أهله إذا كان مسافرا. يمكن مثلا لشخص يسكن في بلد وأولاده في بلد آخر أن يخرجها عنه بدون حاجة إلى أن يخرجوا عن أنفسهم. هم مثلا في مدينة وهم في مدينة ولم يذهب يوم العيد إلى بلده، فإنه يمكن أن يخرجها عنهم. ويعترض في هذا المقام أمر وهو عدم مساواة مرتبة العيش. فإذا اختلفت مرتبة العيش فإن هذا يوجب هنا تفصيلا فقهيا. إذا كان مثلا أولاده إذا كان هو يعيش أو يقتات طعاما أعلى أغلى مما يقتاته أولاده فهذا لا يمكن له أن فهذا لا يمكن أن يخرج عنه غيره، لابد أن يخرج عن نفسه، لأنهم لو أخرجوا عنه سيخرجون عنه الأدنى وهو يقتس الأعلى، فيكون قد أخرجوا عنه غير ما يقتاته، وهذا لا يجوز. أما إذا كان هو يقتس الأدنى وهم يقتاتون الأعلى وأرادوا أن يخرجوا عنه فلهم ذلك، لأن الأعلى ينوب عن الأدنى والأدنى لا ينوب عن الأعلى، وذلك رعاية لحق المساكين. أن في هذا يقدر ظلم للمساكين وهضم لحقوقهم. وعلى كل فدائما الأعلى يكون عن الأدنى والأدنى لا يكون عن الأعلى، سواء في زكاة الفطر أو في زكاة الحبوب أو في غير ذلك من أصناف الزكاة، دائما الأعلى يقبل والأدنى لا يحل محله. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر سيكون تبرع، سيكون صدقة. من الذي أخرج، من الذي أخرجها أولا؟ من أخرجها أولا، من أخرجها أولا فهي زكاة الفطر، والذي أخرجها من بعد ذلك تكون صدقة. لا، ما في الزيادة، لأن الزيادة لا بد من نيتها، لا بد أن تزيد على الشيء، لا بد أن تزيد في الشيء. أما هذا فقد فعله احتياطا، وما فعل احتياطا لا يسمى زيادة، لذلك يحتاط في الصلاة ولا يعتبر زيادة. ولو كشف الزمان على أنه زيادة ذاك لم يؤثر. وفرض مثلا أنك شككت في أنك صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات، شككت في الصلاة، فالواجب عليك أن تبني على اليقين. فبنيت على اليقين وسلمت وانصرفت، ثم تبين لك أنك أن هذه الزيادة قد حصلت، لا يضر، لأنك فعلت الواجب عليك، هذا لا يضر. الزيادة كينة لكنها ليست من الزيادة التي تجلب البطلان، أن الزيادة ليست كل زيادة مضرة، لا، بل أنت يمكنك أن تزيد في الصاع إذا شككت. صاع زكاة الفطر يمكن أن تزيد فيه إذا شككت، ولو كشف الزمان على أن عندك الزيادة في ذلك لا يضر وليس فيه شيء. ما كان عن احتياط لا يسمى زيادة. لا، هو المخاطب هو الرجل، إذا كان الشخص مكلفا هو المخاطب بالإخراج، لا نقاش فيه، لكن هذا الأمر يقبل النيابة، يقبل النيابة، زكاة الفطر تقبل النيابة، يمكن أن يخرجها أي شخص عن أي شخص مع إعلامه بذلك، وإذا كان ونيته تكفي في مشكلة. الفرع الآخر، ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد، جاز أن يدفع صاعا واحدا لمساكين أخذا بالمطلق الذي ورد في النص، ويمكن أن يدفع جملة من الآصع لمسكين واحد، بناء على أن الفقير هنا هو الفقير في باب الزكاة، هو القول المشهور في المذهب، رب قائل يقول لك ونحن سندفع إليه صاعا والصاع يكفيه طول النهار، فهل ندفع له صاعا آخر وصاعا آخر؟ نعم، من لم يملك قوت عامه تدفع له زكاة الفطر الذي لا يملك. وقد فصلنا في أول باب الزكاة المراد بمن لا يملك قوت عامه، وأدرجنا في من يملك قوت عامه من له منفق ينفق عليه، أو من له مرتب يكفيه طول السنة، هؤلاء كلهم يسمون مالكي قوت العام. أن رب خير يقول لك ومن هذا الذي من قوت العام؟ الناس كلهم الآن لا تكاد تجد في من يملك قوت سنته في بيته. إذا قلنا يملك قوت عامه فالمراد به ما تقدم بيانه، لأن الناس في ذلك الزمان من لم يملك منهم قوت عامه في وقت الحصاد سيكون الجوع هو الذي يؤول إليه مآله. فإذا حصد الناس وجمعوا ودرسوا وأخذوا ما عندهم ونظر إلى هذا الذي أخذ من الغلة فوجد بأنه ليس فيه قوت العام، فإن مصير من هذا حاله أنه سيحتاج إلى ما يقتاته في ظرف من ظروف السنة، لأن هذا عندما يكون في وقت واحد في السنة ووقت الحصد، فإذا مضى وقت الحصد فلا بد أن ينتظر وقت الحصد من العام الآتي. ولوحظ هذا الأمر فوجد بأن هذا هو المعيار الذي يسمى السقوط. هل يمكن أن ننظر إلى البلاد التي لا تنزل فيها الأمطار ويكثر فيها القحط والجذب؟ نعم يمكن. ومحل تحرير مسألة المسكين والفقير، هذه المسألة اجتهادية ويمكن أن يدخلها النظر والاجتهاد والبحث والغوص في الخصائص والمناطات الأخرى التي قد تعين على التحقيق. إذن خلاصة الكلام أن الفقير يوم العيد هو من لا يملك قوت عامه، فتدفع لكل من لا يملك قوت عامه، وكل من تكون عليه الديون للضروريات فهذا لا يملك قوت عامه، ولو كان ما يدخله من الأموال كثير ولكنه محتاج لقوة المصارف عنده. وفي هذا الزمن التبس الأمر التباسا شديدا في مسألة التفريق بين الضروري والحاجي الآن، وما يعد تحسينيا أو زائدا ترفيهيا، صعب جدا أن تأتي اليوم وتقول هذا ضروري وهذا ليس ضروريا، وذلك لأن ما كان ذات يوم من قسم الحاجيات نقله الناس اليوم إلى قسم الضروريات. فوجب على الناظر في الفقه أن يغر بلا هذه المسألة على أن ينظر فيما يمكن أن يجعله من الضروريات حقا وما قد يرده إلى الحاجيات التي الدين فيها لا يعتبر دينا حقيقيا. خلاصة التحسينيات التي هي في الحقيقة مما يجب أن لا يلتفت إليه. إذن خلاصة القول أن من كان فقيرا لا يملك قوت عمه فهو الذي تعطى له زكاة الفطر. نعم من الفقهاء المالكية من قال لا، المسكين هنا له خصوصية وهي الذي لا يملك قوت يومه في ذلك اليوم عملا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. فهل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث حقيقة المسكين في هذا اليوم؟ يمكن ذلك، أن قول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم مقصد شرعي، إذا حصل خلاص اكتفي بذلك. الفرع الآخر، ومن قوته الأدوني إلا لشحن، ويجب على الشخص أن يدفع من قوت أهل البلد ومن قوته الأدواني إذا كان يأكل الأدوان، وإنسان يأكل الطعام الرخيص. فإن كان هذا لعجز وقيل أيضا لهضم نفس أو لعادة غلبت عليه تربى عليها فإنه يخرج الأدوان على قول. واتفقوا على أنه إذا كان يقتسل الأدوان لعزه فقره ليس له مال اشتري به ما هو أعلى من هذه الأدوان، فقالوا هذا يخرج من الأدوان. واتفقوا على أنه إذا كان يفعل ذلك من البخل ومن الشح أنه يجب عليه أن يخرج من العالم، لأنه إذا كان هو أراد أن يبخل عن نفسه فليبخل عن نفسه، أما أن نبني على بخله حق المساكين فهذا ليس أمرا مشروعا، أنه قادر والقدرة محل التكليف، قادر على أن يشتري الأعلى ولكنه لبخله يشتري الأدوان، والقدرة هي متعلق الحكم، فوجب أن يؤدي الأعلى للمساكين والأغنى. قد تقول هو يقتص من الأدوان، لا تتعلق حقوق المساكين بحاله، تتعلق بقدرته، وهو قادر على أن يشتري الآن، ولذلك ألزم بأن يؤدي للمساكين الأعلى تبعا لقدرته. فرع الآخر، وإخراجه قبله بك اليومين، وهل مطلقا أو لمفرق؟ هل يجوز أن تخرج الزكاة قبل يوم العيد؟ المالكية هنا اتبعوا مذهب ابن عمر، أن مذهبه أنه كان يخرجها قبل العيد بيومين. وبعض من الفروع التي استقرت في المالكية فنظر إليها بأنه من فرضوا بها ترجع في العامة إلى عمر وابن عمر. فقه المالكي اللي في بعض الأقوال التي خالفوا فيها الجمهور تكون إما لابن عمر وإما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط. نعم هذا الأن قد يكون عندهم معتبرا بقاعدة ما قرب الشيء وأعطى حكمه، وقد يكون ذلك لأدلة أخرى، ولكن المعرف المذهب أنهم اتبعوا في هذا مذهب من ذكر. على كل تقديمها بك اليومين مثلا 28 29 ما في مشكلة تقدم، وبعضهم ذكر 3 أيام أيضا مشهور بك اليومين الكف، قالوا أدخل 3 أيام، إذن يومين 3 أيام، هذا ما ذكر ما ذكر. هل هذا من باب ما قرب الشيء وتعقمه، هل هذا من باب اتباع مذهب ابن عمر؟ هذا كله تخريجات فقهية يمكن أن يتبع في هذا المقام. ولكن إذا كان هذا الإخراج من أجل أنها لن تصل إلى يوم العيد فهذا جائز لا إشكال. مثلا مساكين غير موجودين في بلد الشخص فأراد أن يوصلها إلى حيث المساكين، ولكن لو أبقاها إلى يوم العيد لن تصل إلا بعد 3 أو 4 أيام، اختار هو أن يخرجها يومين قبل العيد لتصل يوم العيد ليقع الإغناء يوم العيد، فهذا جائز لا إشكال. لكن ماذا لو ضاعت؟ هل يجب على المزكي أن يعيدها مرة أخرى؟ ذهب إلى ذلك بعض المالكية بناء على أن هذا قد تصرف من غير إذن شرعي في ذلك، لأن الإجزاء لا يستلزم السقوط. نعم تجزئ عنه لو أرسلها، لكن لو ضاعت، لو أنه أرسلها ثم ضاعت، بعضهم قال هذا التصرف الذي أتى به هذا الشخص يترتب عنه أن يعيد إخراجها مرة أخرى. ولكن من تمسك بالإجزاء مناطا هنا يقول لا تجب عليه، والقاعدة أن من أخرج الزكاة فأجزأت عنه في ذلك الزمان لو ضاعت فيه فإنه لا شيء عليه. هذا ما يتعلق بهذا الفرائض باختصار. ثم قال في تحديد اليومين، هل يعول الإنسان على أن رمضان يكون 30 يوما أو 29؟ يعول على الغالب وهو 29، لأن الغالب في رمضان هو 29. وهل مطلقا أو لمفرق تأويلا؟ هل هذا الآن يجوز أن يكون هذا التقديم يكون للمزكي وللمفرق، أو في المسألة تفصيل؟ هذا ما تقدم بيانه فيما سبق. نعم. ولا تسقط بمضي زمنها. نعم، زكاة الفطر للقادر عليها لا تسقط بمضي زمنها، سواء كان قد ترك لنسيان أو غفلة أو عن تعمد لا تسقط، لكن إذا كان قادرا في وقت الوجوب. أما إذا كان عاجزا يوم العيد ومضى يوم العيد ولم يأتي شيء وانقطع زمان الوجوب لكل حال تسقط. والوجه ما سمعتم أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، وأن الأمر لا يقتضي التكرار. نعم. الحديث سماها صدقة ورفع عنها الزكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أداها قبل الصلاة فإنما هي زكاة، وأداها بعد فإنما هي صدقة. نعم، بعد الصلاة. بعد الصلاة، فكيف نحكم أنها تقضى وقد سميت صدقة؟ هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة، فهذا لا ينفي عنها وجوب القضاء، لأن تبديل الاسم لا يستلزم سقوط القضاء، لأن القضاء قد يكون في شيء وإن لم يكن في حقيقته الشرعية هي الحقيقة التي كانت قبل مرور الزمان. ف إذا مثلا حتى في بعض العبادات أن الشرع بدل لها الاسم، ولكن القضاء هذا لا يمنع كونها صدقة أن تقضى لو وجد أمر القضاء فإنه حينئذ سيكون القضاء واجبا، وسينظر حينئذ في لفظ الصدقة المراد بها. نعم، لأن هذا لا ينفي قضاءها لو وجد أمر القضاء. هو في الحقيقة المالكية تنكنا شيئا ما عالمين بطريقة نظرهم أن الشيء إذا ترتب في الذمة وقامت الشرائط التي من أجلها يتعلق الأمر بالذمة فإن هذا الأمر لا يرتفع إلا بثلاثة أمور: إما بأن يرفع التكليف عن الشخص بحيث يكون مجنونا، وإما أن يقع نسخ الحكم من الشارع، وإما بامتثال الأمر. وعندما طلب هذا الشخص بأداء الزكاة عندما طلب بأداء الزكاة فيه جميع شروط الوجوب، وهو لم يمتثل ولم يخرج عن دائرة التكليف بأن يكون مجنونا ولم ينسخ الحكم، إذن فالطلب يبقى متوجها إليه. هذا هو المعروف في المذهب. إذا عدمت هذه الأشياء الثلاثة، إحدى هذه الأشياء الثلاثة، فإن الأمر يبقى على أصله. هذا هو المذهب. زكاة الفطر توجهت إلى زيد وكان قادرا على أن يخرج، فترتبت في ذمته، لن ترفع إلا بهذه الأشياء: أن يمتثل فينقطع الطلب، أن يجن أو يموت حينئذ ينقطع الطلب، وإما أن ينسخ الحكم، وهذا لا سبيل إليه بعد انقطاع الوحي. هذه الأشياء الثلاثة. وورود الأمور الأخرى التي قد تكون فيها ما يكون فيها ما يشير إلى السقوط، هذا لا يلتفتون إليه. ربما إذا قال قائل هذا الحديث مثلا: ومن أداها بعد الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة. أحنا لا ننكر أنها صدقة، ولكننا نقول بأن ما ثبت في تمتي بالأدلة التي تثبته لا يمكن أن يرتفع إلا بما يرفعه، ولم يرد ما يرفعه، فوجب استمرار هذا الحكم. نعم. أظن انتهتها. وإنما تدفع لحر مسلم فقير. نعم، هذا هو محلها كما سبق أن ذكر، أن هذه الزكاة تدفع لحر، أن العبد أصلا ليس محل الصدقة، وكذلك أن يكون هاشميا، ثم أن لا أن يكون فقيرا. الفقير قد تقدم بحث حقيقته، هل هو الذي لا يملك شيئا يوم العيد كما ذهب إلى بعض الفقهاء، أو هو الذي لا يملك قوت عامه، وهذا هو الراجح الذي يجب الأخذ به في هذه المسألة. إذن انتهى الكلام هنا على زكاة الفطر، وقد بقي بحث يتعلق بزكاة الأسهم من زكاة المال، فيؤتى به قبل الدخول فيما سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زكاة الأسهم، السهم في اللغة يطلق على معاني عدة، يطلق على الحظ والقدح الذي يخارع به، والنصيب، وهذه المعاني يجمعها معنى كلي وهو الحظ والنصيب. أما في القانون التجاري فقد عرف السهم بأنه صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأس مالها، وتخوله حقوقا في الحصول على الأرباح. وتعتبر الأسهم أداة للتمويل الأساسي لتكوين رأس مال في الشركة المساهمة، إذ تطرح للاكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع الإصدار. وهذه الأسهم لها مجموعة من الخصائص: أولها أنها متساوية القيمة، فلا يجوز إصدار أسهم من قيم مختلفة. ثانيا قابليتها للتداول، يستطيع مالكها عرضها للتداول. ثالثا المسؤولية المحدودة للمساهم، فلا تتجاوز مسؤوليته قيمة ما يملك. أما من حيث التكييف الشرعي أو النظرة الشرعية للسهم، فذلك اختلف فيه على رأيين. الرأي الأول أن السهم يمثل حق الملكية للمساهم في شركة المساهمة باعتباره مساهما في رأس مال الشركة، غير أن طبيعة هذه الملكية وحدودها ليست موضع اتفاق. فمنهم من يرى أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم يعد مالكا ملكية مباشرة لتلك الموجودات. وهذا الرأي يرى أن محل التعاقد في السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم هي عبارة عن حق في تلك الحصة. هذا هو الرأي الأول الذي يرى بأن السهم يمثل حصة مشاعة في الشركة وفي موجوداتها، وفي رأس مالها وفي ديونها وفي عروض التجارة. فالسهم من خلال هذا الرأي هو النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة، وهو يقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص كشركة العمال، ويتمثل في الصك الذي يعطى للمساهم ويكون وسيلة لإثبات حقوقه في الشركة. الرأي الثاني يرى أن الأسهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالك السهم لا يملك تلك الموجودات ولا حق له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتبارية، وهذه الشخصية الاعتبارية هي التي أوجدت هذا الاضطراب في قابلية هذه الشركة أن تكون محلا للإلزام والالتزام. من الناحية القانونية فإن الشركة هي محل للإلزام والالتزام، وهذه الشخصية الاعتبارية القانونية جعلت الشركة بمفهومها الحديث محل للإلزام والالتزام. فمعظم القانونيين ينطلقون من منطلق الاعتراف بالشخصية الاعتبارية وبذمتها المستقلة وبملكيتها لأموال الشركة ما دامت قائمة، فلا يبقى مجال لإشغال ذمة أخرى وملكية مماثلة في وقت واحد. وليس للمساهمين إلا الحق في الأرباح ما دامت الشركة قائمة، وعلى أساس هذا نفرق بين نوعين من المساهمين: المساهم المضارب الذي اشترى السهم لأجل التجارة وتحقيق الربح، فهذا مجرد دائن عادي للشركة، وهؤلاء لا حق لهم في ملكية موجودات الشركة لأنها تستقل بملكيتها بشخصيتها الاعتبارية. الثاني المساهمون الذين دخلوا في الشركة لأجل الاستثمار والبقاء وربطوا مصيرهم بمصير الشركة، فهؤلاء لهم الحق في ممتلكات الشركة على سبيل الحقيقة. وعلى ضوء هذا فإن هذه الشخصية الاعتبارية والتي اقتضتها مجموعة من المصالح التنظيمية والإدارية لا يمكن أن تكون ذمة مستقلة عن المساهمين، لأنهم هم من أنشأوها ومنحوها هذه الشخصية الاعتبارية الحكمية التي يملكون حق إلغائها وتقييدها، والمساهمون هم الملاك الحقيقيون لموجودات الشركة عند تصفيتها، فالمساهمون هم الذين لهم الغنم وعليهم الغرم. فملكية المساهم لم تغب من حيث الواقع والنتائج والمآل، وأما الشخصية الاعتبارية فهي عملية تنظيمية اقتضتها مجموعة من المصالح القانونية. فملكية المساهم لحصته ملكية تامة، وأما كونه غير قادر على التصرف في الحصة ذاتها فإن ذلك يعود إلى إرادته وإلى موافقته، انطلاقا من الجمعية العمومية التي تضع النظام الداخلي لهذه الشركة. وبناء على ذلك فإن حق المساهمين ليس مجرد حق، وإنما هو ملكية تتبع نشاط الشركة، وأن حقهم لا ينفصل عن موجودات الشركة. ثم إن أثر الشخصية الاعتبارية للشركة في هذه الزكاة، فإذا قلنا أن الشخصية الاعتبارية لا تأثير لها في الملكية، فيكون من الطبيعي القول بتطبيق أحكام الزكاة على مكونات الأسهم، سواء كانت عروض تجارة أو نقودا أو أصولا ثابتة أو مصانع أو مزارع. وأما إذا قلنا إن السهم مجرد حق ليس لصاحبه علاقة بمكونات الشركة، فحينئذ زكاة السهم تكون مرتبطة بقيمته السوقية على أنه عروض تجارة ولا ينظر إلى مكونات السهم. ثم إن هذه الشخصية الاعتبارية للشركة أثرت في تعيين المخاطب بهذه الزكاة، والظاهر أن هذه الشخصية الاعتبارية لما كانت ليست محلا للتكليف، فإن المخاطب بالزكاة في السهم هم ملاكه ولهم الحق أن ينيبوا الشركة لإخراج هذه الزكاة، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي الدولي، ونص قراره تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك. وحجة هذا القول أن الشركة ليست محلا للتكليف، وأما الالتزام وجود ذمة المالية فبواسطة المساهمين وليس أصالة. ويلزم على اعتبار الشركة مستقلة عن المساهمين عدم الضم لتكميل النصاب، وهو ثابت بالإجماع. ومن شرط الزكاة تمام الملك، وملكية الشركة حكمية تابعة للمساهمين، فهم الذين خوطبوا بالزكاة. ومناط الحكم في التكليف بالزكاة ليس مجرد الملك والذمة المالية، وإلا لصحت من الكافر، فلا بد من صلاحية المحل للتكليف. ثم في زكاة السهم أو الأسهم ينظر إلى نوع المساهم، وهذه الأسهم بالنظر إليها فإننا نجد أن صاحب السهم إما أن يكون مضاربا بالمفهوم المعاصر للمضاربة وليس بالمفهوم الفقهي الذي قد يطلق على شركة القرار، أي المتاجر بها بيعا وشراء دون النظر إلى أنشطة الشركة. ومعيار المتاجرة بالأسهم هو معيار ما يعد من عروض تجارة لدى الفقهاء، أو يكون مستثمرا أي طالبا للربح. وهنا من اعتبر السهم عروض تجارة مطلقا فتكون زكاتها زكاة عروض تجارة، ويلزم على هذا القول أي اعتبار الأسهم أنها تزكى أنها عروض تجارة وتزكى زكاة عروض التجارة. إيجاب الزكاة فيما لا زكاة فيه من مباني الشركات وأدواتها وآلاتها، لأنها جزء من قيمة السهم السوقية، وقد ذكر الشيخ خليل ولا تزكى آنية تجري. فأخذ الزكاة من قيمة السهم أخذ للزكاة من قيمة تلك الممتلكات، ويلزم عليه الإضرار بأصحاب الأسهم وتكليفهم أكثر مما يجب عليهم شرعا، ويلزم عليه اعتبار النصاب بالقيمة إذا اعتبر النصاب بحسب القيمة السوقية، واعتبار البدلية في الماشية والحرف في الشركات التي لها نشاط فلاحي، وهو مخالف لما عليه الفقه من كون الشرع اعتبر الزكاة في أعيانها فتخرج من أعيانها، كما يلزم عليه فرض الزكاة في أوقات الماشية، كما يلزم عليه دفع الزكاة مرتين من الشركة ومن المساهم. وهذه اللوازم إنما ترد على من يرى أن هذا السهم يمثل حقا شائعا في الشركة وأن له ما يقابله من ممتلكاتها ونشاطها التجاري. أما من يرى أنها لما اتخذت للتجارة وقصد صاحبها منها البيع والشراء فهي كعروض التجارة. وأما قياس السهم على عروض التجارة وهو قياس فيه نظر، لأن مالية عروض التجارة حقيقية قائمة بالشيء ومتعلقة بأعيان السلع ومنافعها المقصودة ببيعها المرتبطة برقابها، أما الأسهم فماليتها في غيرها من الممتلكات فهي كرسوم الديون عند الفقهاء. ولذلك لا يمكن أن نفصل السهم عن نشاط الشركة، والفتوى أنهم يقولون لا يجوز أن تكون الأسهم تابعة لشركات خمور أو شركات تبغ أو غير ذلك، فلذلك هم يقيدون السهم بنشاط الشركة، فكيف يفصلونه عند عرضه كعروض التجارة. ويظهر أن القول بالشخصية الاعتبارية بمفهومها القانوني أنتج هذا الاضطراب في تحديد كيفية زكاة الأسهم، والذي يظهر أن زكاة الأسهم تختلف باختلاف نية المالك ونشاط الشركة، وحينها تكون زكاة الأسهم على الشكل الآتي: فالمساهم المستثمر والذي يقصد من شراء الأسهم الاستفادة من ربحها ينظر فيه إلى نشاط الشركة، فإن كان نشاطا صناعيا أو خدماتيا فيزكى زكاة الربح بضم أصل المال إليه. ويراعى ما يلي: خصم قيمة المباني والآلات من قيمة السهم حتى لا تزكى المباني والآلات إذا كان السهم حصة شائعة في رأس مال الشركة، ضم الربح لمال المساهم لتكملة النصاب أو تزكيته، واعتبار ديون الشركة المرجوة وأصولها النقدية. أما المساهم المستثمر في الشركة التجارية، المساهم المستثمر في شركة الخدمات والشركة الصناعية، أما الشركة الخدماتية فهي كشركات الحافلات وغيرها والاتصالات ممن يقدم خدمة، أما الشركة الصناعية فهي ممن يشتري مواد أولية ويصنعها، وقد يكون لها نشاطا مزدوجا بين أن تكون تجارية وصناعية فتصنع وتبيع في نفس الوقت، فيزكى المال لحول أصله. أما المساهم المستثمر في الشركة التجارية فيزكي المال أو السهم لحول أصله مع ربحه، مضافا إليه ما عنده من مال وديون الشركة المرجوة وما عندها من نقد وعروض. وإن كانت الشركة تتاجر في الماشية المعشرة فإن وجبت الزكاة في أعيانها يزكى عينها وتعتبر في ذلك الخلطة، وإن كان النشاط فلاحيا فينظر إلى النصاب ويخرج من عينها لا من القيمة. أما المضارب والذي دخل بنية التجارة في السهم فيميز فيه عند المالكية بين المدير والمدخر، فأما المدير وهو الذي يبيع بسعر الوقت ويخلف ما باعه بغيره فيزكي السهم بقيمة ما يقابله من أموال زكوية. وأما المحتكر وهو من يرصد السوق وليس من شأنه تقليب ومن شأنه تقليب المال فإنه يزكيه زكاة الدين عند قبض ثمن السلعة لسنة واحدة. وإن جعلنا الأسهم عروض تجارة لا علاقة لها بنشاط الشركة فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة بقيمة السوقية دون النظر إلى نشاط الشركة وموجوداتها ومعشراتها. أحسنت. أخيرا هو الذي ينتهي إليه النظر في هذه الجزئية، وأن تلحق هذه بهذه الأشياء الثلاثة وعليها يجري حكمها: احتكار الإدارة وعروض التجارة، وأنها أموال تابعة للأصل. نعم. وبعد هذا ننتقل الآن إلى ماذا؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب، وهو لغة الإمساك عن الشيء، وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية. هذا باب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك مطلقا، سواء كنت ممسكا عن الكلام أو كنت ممسكا عن الحركة أو كنت ممسكا عن غير ذلك. ويرجع معنى الإمساك إلى التوقف. قال الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمعة. نعم. تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمعة. معنى صيام أنها واقفة، ويستعمل كلمة صام أيضا بمعنى توقف. قال الشاعر: فدعها وسل الهم عنها بجسرة، أمون إذا صام النهار وهزر. ودعها وسل الهم عنها بجسرة، أمون إذا صام النهار وهزر. والجسرة في هذا المحل الناقة القوية الماضية في السير، والأمون التي لا تخشى منها الضعف أو العز عن السير. إذا صام النهار، توقف النهار، يشير إلى وقت الزوال حيث يشتد الحر، وهزر من الهجيرة. خلاصة الكلام أن لفظ الصوم يرجع إلى السكون والإمساك، هذا هو أصله. وأما في الاصطلاح الشرعي وكما سمعتم، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأورد على هذا الحد أنه غير جامع، لأن المرأة التي جومعت من غير شهوة باعتبار هذا التعريف مندرجة تحت الصائم، تحت حقيقة الصائم، وليس كذلك، بل هذه المرأة كفت نفسها عن الشهوة ومع ذلك فإنها غير صائمة. والمسألة على كل حال لا، ليس الأمر فيها شديدا فالخطب فيها سهل. إذن فالإمساك، والإمساك هنا يستلزم صدور الفعل من المكلف، لأنه يستلزم الإقدام واللزم، أن الإمساك متى يكون للشيء؟ إذا كان على سبيل الإنفلات والذهب، فتقول أمسكته. إذا ففيه ما يدل على أنه كان ذاهبا، كان منفرسا، كان ماضيا، ثم جذبته جذبا فكففته عما قصد إليه. إذن فهذا إذا اشترط في الصيام سيكون الصوم الذي ليس فيه إقبال النفس على الشهوات وليس فيه كفها وإمساكها، إذا لم يكن في ذلك ليسمى صوما بهذا الاعتبار. ولكن هذا فقط ليس إلا بيانا للغالب أن النفس تقبل ثم تجذب على وجه الغالب. نعم. قوله عن شهوتي البطن والفرج يبطل طرد هذا التعريف بما إذا جمعت نائمة وقاء متعمدا، فالتعريف يقتضي صحة صومه لإمساك كل عن شهوتي البطن والفرج وليس كذلك. قال رحمه الله فله ركنان. نعم. وافتتحه بما يثبت به رمضان بقوله يثبت رمضان، أي يتحقق في الخارج، وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة. قوله وله ركنان، ما هما الركنان؟ أي الإمساك والنية، وإنما كان ركنين لدخولهما في ماهيته ومفهومه. نعم، له ركنان. الركن الأول النية، والنية هذه سيأتي البحث فيها، لأن للفقهاء في شأنها خلف، أن منهم من اشترط أن تبيت كل ليلة في الصوم مطلقا، ومنهم من فصل ففرق بين الصوم المسرود والصوم غير المسرود، وسيأتي الكلام على ذلك. وعلى كل فإن النية نية الصوم شرط في صحته، هذا الركن الأول. الركن الثاني الفعل وهو الإمساك، وإذا حصل هذا الركنان تحققت ماهية الصوم. إذن الإمساك مع القصد إلى إتيان هذا الفعل امتثالا لأمر الله. ولما أنهى المصنف الكلام باختصار على حقيقة الصوم وذكر أنه يتقوم بركنين النية والإمساك، انتقل إلى بيان ما يثبت به وجوبه. وأما شروط وجوبه فالإطاقة والبلوغ، وشروط صحته الإسلام والزمان القابل للصوم. وأما شروط وجوبه وصحته فالعقل وعدم الحيض والنفاس ومجيء شهر رمضان. قال وافتتحه بما يثبت به رمضان بقوله يثبت رمضان، أي يتحقق في الخارج، وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة: إما بكمال شعبان 30 يوما وكذا ما قبله إن غم ولو شهورا، لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور، لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال 30، فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية فأكملوا عدة شعبان، وهي مفسرة لما قبلها. قال مالك إذا توالى الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه. إذن السبب الأول الذي يثبت به الهلال رمضان هو أن يكمل شعبان 30 يوما، فإذا تحقق الناس بأن شعبان قد أكمل 30 يوما فإنه يجب عليهم أن يصوموا بعد ذلك. ولكن هذا الإثبات الآن لثبوت شهر رمضان هل يمكن أن يتوسل إليه بغير هذا التمام؟ المالكية يقولون بأن هذا محصور في هذا الأمر، وهو إكمال شهر 30 يوما. هل يمكن أن يعتمد على الفلك مثلا بأن يحسب دخول بعض البروج وأحوال القمر ومنازل وما جرى مجرى ذلك مما يعرف به زمان دخول شهر معين، لا يجوز ذلك فلا يثبت بفلك ولا بقول منجم. هذا هو المذهب، هذا هو المعتمد عليه. وعليه فإنه لا بد من هذا الأمر الموروث المنقول بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، من الحديث. ثم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة ماذا؟ عدة شهر، شعبان 30 يوما. كذلك مذهب المذهب الذي عليه المالكية هو دائما الإكمال في حالة وجود الغيب، يكملون كل شهر في حالة وجود الغيم وعدم ظهور ما يدل على ظهور القمر بالرؤية. فرضوا مثلا أنه غمى قبل رمضان بستة أشهر، دائما الغيم، أنت في بلد لا يذهب عنه الغيم، بعد ستة أشهر كلها غيم. مذهب الإمام مالك أنك تكمل كل شهر، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شهرين ثلاثة، فعممها في جميع الشهور، فيمكن أن يبدأ مثلا هذا التقدير، هذا الإتمام من شهر ذي الحجة، حجة إلى دخول رمضان، دائما يكملون ثلاثة عملا بظاهر اللفظ، عمل بالسنة وإجراء لهذه العلامة التي وردت في السنة. ثمر الصلاة الأول 30 30 30 30 30، وإذ خلا شعبان كملوا 30، وإذ خلا هذا هو مذهب المالكية. فإن غم عليكم فأكملوا دائما 30 في سائر الشهور بلا حد، هذا هو المذهب. نعم، عارض هذا بعض المالكية وهو الشيخ علي الأجهولي، وقال بأننا لا نكمل إلا 4 أشهر فقط، أما إذا زاد زمان الغيم على هذا القدر فإنه حينئذ سنرجع إلى النقص. إذا استمر الغيم مثلا 6 أشهر، المذهب هو إكمال الكل 30 ودخول رمضان بعد ذلك يحسب بهذه الطريقة، ولكن من نظر في الميقات ونظر في قوانين ما يسمونه بعلم الفلك في ذلك الزمان يقول بأنه لا يمكن أن يستمر الإكمال أكثر من 4 أشهر، كما أن النقص لا يستمر أكثر من 5 أشهر. وهذا القول حقيقة نقل في المذهب ونص عليه الشيخ علي الأجهولي، ولكنهم لم يقبلوا وعملوا بالنص ونزلوه على الوجه الذي سمعتم تعبدا، وعليه مضى هنا في تقرير هذا الشرح وتبعه أهل الحواشي في ذلك. قوله: وكذا ما قبله، أي وكذا بكمال، وكذا بكمال ما قبله وهو رجب 30، وكذا ما قبل رجب. وقوله: إن غم شرط في كمال كل شهر 30، أي إذا كانت السماء ليلة 30 مغيمة في آخر كل شهر. وأما إذا كانت السماء مصحية فلا يتوقف ثبوته على إكمال 30، بل تارة يثبت بذلك إن لم يرى الهلال، وتارة يثبت برؤية الهلال ليلة 30، فيكون شعبان أو غيره حينئذ 29 يوما، كما سيأتي بقوله أو برؤية عدلين للهلال. قوله ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه، أي كما إذا تبين أن شعبان 29 وأن رمضان كامل فإنهم يقضون يوما، وإذا تبين نقص رجب وشعبان وكمال رمضان قاضوا يومين. قال علي الأجوري ينبغي أن يقيد قول المصنف بكمال شعبان بما إذا لم تتوالى 4 أشهر قبل شعبان كأعلى الكمال، وإلا جعل شعبان ناقصا لأنه لا يتوالى 5 أشهر على الكمال كما لا يتوالى 4 على النقص عند معظم أهل الميقات انتهى. وهذا ضعيف، والمعتمد أنه إذا غم ليلة 30 من شعبان لم يثبت رمضان إلا بكمال شعبان وإن توالى قبله 4 كوامل أو 3 نواقص، ولا عبرة بقول أهل الميقات انتهى عدوي. واعلم أنه إذا كانت السماء مصحية ليلة 31 من شعبان وقد كان هلاله ثبت برؤية عدلين من رجب فإن رمضان حينئذ لا يثبت بكمال شعبان لتكذيب الشاهدين أو لا. وقد يصح أن يقيد كلام المصنف بهذا لأن هذا لم يكمل فيه شعبان بدليل تكذيبهما. نعم، الآن هذا هو المذهب أن الغيمة إذا كان في الشهور 6 أو 7 أو 8 فإنهم يكملون دائما قياسا على تكميل شعبان، هذا هو المذهب. وما اعترض به الشيخ الأجري هنا لم يلتفت إليه، قدموا دلالة هذا اللفظ حينئذ على هذه المعرفة الفلكية. ثم ينظر بعد ذلك ما الذي سوف يحصل، فيصوم الناس رمضان، فإذا تبين لهم فعلا بأن رمضان 28 نهار 28 دهر القمر، خلاص أخطأوا في الحساب، وعليهم أن يقضوا أن يصوموا بعد ظهور الهلال كم يومين، وإذا تبين لهم أن النهر والذي فيه الخلال صاموا يوما، هذا هو ما يمضون عليه في هذه الصورة، صورة وجود الغيب في آخر كل شهر من الشهور القمرية. لأن هذه العلامة الأولى التي نعرف بها دخول شهر رمضان وهو إكمال شعبان 30 يوما، والعلامة الثانية والثالثة سيأتي مع بحث فيها. قبل ذلك سننظر هل يثبت الهلال بالفلك أو لا، يمكن الحساب الفلكي أن يكون مغنيا عن رؤية الهلال ذاك كما سيأتي، ولكن الحصة الآتية.